أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما الفرق بين المني والمذي والودي؟ ما الفرق بين المني والمذي والودي؟ المني طاهر، وأما المذي فهو نجس نجاسة مخففة يكفي فيه النضح المذي، وأما الودي فهو بول نجس نجاسة مغلظة، فلازم من غسلها مثل ما يغسل البول. نعم.